الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك إن زيد لقائم، إن هنا عاملة أو مهملة؟ مهملة. مهملة، أحسنت. وما الغرض من اللام في لقائم؟ هي اللام الفارقة. أحسنت، ما الغرض منها؟ تفرق بين النافية والمخففة من الثقيلة. أحسنت، تفرق بين النافية والمخففة من الثقيلة. ونعلم أن قد صدقتنا، أين اسم أن المخففة من الثقيلة؟ ضمير، ضمير الشأن محذوف. أحسنت، أنه. أحسنت، أحسنت. وأين خبرها؟ الجملة الحالية صدقتها. أحسنت، بارك الله فيكم. كأن وريديه رشاء خلبي، أين اسمك أن؟ ضمير الشأن. هو قال وريديه. وريديه. نعم، وريديه منصوب. وأين خبرها؟ رشاء. رشاء، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: للتي لنفي الجنس عمل إن نجعل للاتي نكرة مفردة جاءت أو مكررة، أنصب بها مقاصا أو مضارعة، وبعد ذات الخبر اذكر رافعة، ورتب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، ومفردا اعتلي مبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدلي. وغير ما لو أعدتم البيت، لو أعدتم البيت السابق. ومفردا اعتلي مبني يلي، ومفردا اعتلي مبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدلي. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو ارفع، لا تبني وانصبه أو الرفع ابصدي. والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما، وأعطي لا مع همزة استفهام، وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب في إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن ذكر إعراب إن وأخواتها انتقل إلى الكلام عما يجري مجرى إن في العمل، وهو للنافية للجنس، أي التي يقصد بها التنصيص على استغراق النفي للجنس كله. فإذا قلت مثلا: لا رجل قائم، فقد نفيت القيام عن جنس الرجال، فلا يصح أن تقول لا رجل قائم بل الرجلان. وأما للعاملة عمل ليس، فإنها ليست نصا في نفي الجنس، تحتمل نفي الواحد ونفي الجنس، فإذا قدرتها نافية للواحد يجوز أن تقول لا رجل قائما بل رجلان، وإذا قدرتها نافية للجنس فلا يجوز أن تقول هذا، لا يجوز أن تقول لا رجل قائما بل رجلان. فللنافية للجنس مثل إن في العمل، فتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، لذا قال عمل إن نجعل للا، عمل إن نجعل للا. ولعملها ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين فلا تعمل في المعرفة. قال عمل إن نجعل للا في نكرة، وما ورد من مجيء المعرفة بعدها، وما ورد مجيء اسمها معرفة فإنه مؤول بأنه على حالة مضاف، كقولهم قضية ولا أبا حسن لها، أي ولا مثل أبي حسن لها. ومثله قول الراجز: لا هيثم الليلة للمطي. هيثم قالوا هو اسم رجل كان حسن الحدائي للإبل، والمطي الركائب. قال ابن مالك في الكافية الشافية: وإن أتاك علم وهو اسم لا فكن له بشائع مؤولا، كقولهم في رجز مروي: لا هيثم الليلة للمطي. وإن أتاك علم وهو اسم لا فكن له بشائع مؤولا، كقولهم في رجز مروي: لا هيثم الليلة للمطي. هذا الشرط الأول، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. فإذا جاء اسمها معرفة فإنه مؤول على حذف مضاف. قال مفردة جاءتك أو مكررة. نعم. الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، فإن فصل بينهما بفاصل ألغيت ولم تعمل، لا فيها غول، لا هنا لم تعمل لأنه فصل بينها وبين اسمها. الشرط الثالث أن لا يدخل عليها حرف جر، فإن دخل عليها حرف جر بطل عملها، نحو جئت بلا زاد تقول بلا زاد لا تعمل، غضبت من لا شيء لا تعمل. ولم يذكر ابن مالك إلا الشرط الأول فقال عمل إن اجعل لي لا في نكرة. قال مفردة جاءتك أو مكررة. مفردة جاءتك كقولك لا رجل في الدار، أو مكررة كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن عمل المفردة واجب وعمل المكررات جائز غير واجب، وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال فانصب بها مضافا ومضارعة، وبعد ذلك الخبر اذكر رافعة، وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة. ذكر هنا أحوال اسم لا، فإن اسم لا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مضافا كقولك لا طالب علم محروم. الحال الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. قد يكون مرفوعا لا حميدا فعله مذموم، الذي اتصل به هنا هو فعله هو مرفوع. وقد يكون منصوبا به لا راكبا فرسا حاضر، فرسا منصوب براكبا. وقد يكون مجرورا بجار يتعلق به لا خيرا من زيد عندنا. وحكم الاسم إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف حكمه النصب، والناصب له هو لا، فينصب لفظا. الحالة الثالثة أن يكون اسمها مفردا، والمفرد في باب لا نافية الجنس وفي باب النداء أيضا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وحكمه أنه يبنى على ما كان ينصب به، فالمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح في محل نصب، لا رجل في الدار، لا رجال في الدار. والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على الياء، لا رجلين في الدار، لا مسلمين محرومون. وجمع المؤنث السالم يبنى على الكسر ويجوز بناؤه على الفتح، لا مسلمات أو لا مسلمات محرومات. قال الشاعر إن الشباب الذي مجد عواقبه فيهين لذ ولا لذات للشيب ولا لذات للشيب، روي البيت بالفتح والكسر. واختلف النحاة في علة البناء، فقيل إن علة البناء هي تضمن معنى من، بدليل ظهورها في قول الشاعر فقام يذود الناس عنها بسيفه وقال ألا لا من سبيل إلى هندي، وقال ألا لا من سبيل إلى هندي. قال الناظم وعلة البناء في المركب تضمينه الحرف على المنتخب، هذا قول. والقول الآخر أن علة البناء هي تركيب الاسم مع لا كتركيب 15، ويدل له أنه لو فصل بينهما ولو بالخبر زال البناء، لا فيها غول، فصل بينهما فزال البناء. فقالوا العلة إذن هي التركيب، هذا قوله. فانصب بها مضافا أو مضارعة، المضاف والشبيه المضاف كلاهما ينصبان بلا نافية الجنس، وإنما سمي شبيها بالمضاف لأنه عمل فيما بعده كالمضاف. قالوا بعد ذاك الخبر اذكر رافعة، يعني بعد نصبك الاسم اذكر الخبر رافعا له، والرافع للخبر هو لا. ويفهم من قوله وبعد ذاك أنه لا يجوز تقديم الخبر على الاسم. قال وركب المفرد فاتحة، ركب اسم لا المفرد مع لا فاتحة مبنيا على الفتح، يعني مبنيا على ما ينصب به. وفيه إشارة إلى القول بأن علة البناء هي التركيب، ركب المفرد فاتحة كلا حول ولا قوة. والثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصب. هذه خمسة أوجه تجوز في نحو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. والثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا وإن رفعت أولا لا تنصب. إذا كان الأول مبنيا لا حول فإنه يجوز لك في الثاني قوة، يجوز لك فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تبنيه على الفتح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون لا الثانية عاملة عمل إن، وهو المستفاد من النظم، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة. هذه الحالة الأولى. ومنه قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بفتح بيع وخلة وشفاعة في قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. الوجه الثاني النصب، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجه النصب العطف على محل اسم لا، فإنه مبني على الفتح في محل نصب، حول مبني على الفتح في محل نصب، فتكون قوة عطفت على محل اسم لا. ومنه قول الشاعر لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع. هذا توجيهه، أن قوة عطف على محل اسم لا، فهنا تقول لا نسب، نسب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، اليوم ولا خلة، خلة معطوف على محل اسم لا. هذا توجيهه، لكنهم قالوا إنه أضعف الأوجه. الثالث الرفع لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون معطوفا على محل لا واسمها، قوة معطوف على محل لا واسمها. هذا وجه. وقيل بل تكون لا الثانية عاملة عمل ليس، واسم ليس، واسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع. وقيل في توجيهه قوة مبتدأ وليس لا عمل فيه، فهذه أقوال في توجيه الرفع. قيل هو معطوف على محل لا واسمها، لأن محله الرفع بابتدأ. وقيل إن لا الثانية عامية مع ما ليس، وقيل هو مبتدأ. ومنه قول الشاعر هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو. فهذه ثلاثة أوجه. حول فيها مبني، هذا قوله، والثاني جعل مرفوعا ومنصوبا ومركبا. ومثله إذا كان اسم لا الأولى منصوبا، تجوز الأوجه الثلاثة أيضا. المنصوب قد يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، مثلا إذا قلت لا غلام رجل، لاحظ هذا منصوب، هذا مضاف منصوب. إذا عطفت لك الأوجه الثلاثة السابقة، لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، تجوز الأوجه الثلاثة. ثم قال وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني إذا قلت لا حول رفعت الأول الذي هو حول لا تنصب، يعني لك في قوة وجهان هما البناء على الفتح والرفع، فتقول في البناء على الفتح لا حول ولا قوة. ومنه قول أمية بن أبي الصلت ولا لغو ولا تأثيم فيها، ولا لغو ولا تأثيم فيها، الأول مرفوع والثاني مبني على الفتح. والوجه الثاني وهو خامس الأوجه الخمسة الرفع، تقول لا حول ولا قوة. ومنه قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بالرفع في الكلمات الثلاث بيع وقوة وشفاعة، وهي قراءة الجمهور. فهذه خمسة أوجه، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال وإن رفعت أولا لا تنصب، فنهى عن النصب إن رفعت الأول. لماذا؟ لأنه إنما جاز النصب فيما تقدم العطف على اسم لا، لا حول ولا قوة. ما وجه النصب هنا في قوة؟ العطف على اسم لا، على محله يعني، لأن اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الوجه هو أنه معطوف على محل اسم لا، لأنه مبني على الفتح في محل نصب. وفي لا حول، لا هنا ليست ناصبة، فسقطت حالة النصب في الثاني. من يعيد الأوجه الخمسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. أحسنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ثم قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو ينصبا أو يرفع تعديلي. تجوز الأوجه الثلاثة في نعت اسم لا بثلاثة شروط. ذكر الشروط الثلاثة في الشطر الأول وذكر الأوجه الثلاثة في الشطر الثاني. الشطر الأول مفردا نعتا لمبني يلي فيه الشروط الثلاثة، والشطر الثاني فافتح أو ينصبا أو يرفع تعديلي فيه الأوجه الثلاثة. الشرط الأول أن يكون النعت مفردا ومفردا نعتا. مفردا معناه أنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، أي يكون مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الشرط الثاني أن يكون اسم لا مفردا، هذا قول مبني. متى يكون اسم لا مبنية؟ إذا كان مفردا، أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه لا يكون مبنية، يكون معربا. الشرط الثالث لمبني يلي، الشرط الثالث ألا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، هذا قوله يلي. والأوجه الثلاثة هي البناء والنصب والرفع، فافتح أو ينصبا أو يرفع تعديلي. إذن تقول لا رجل ظريف ظريفا ظريف بالأوجه الثلاثة. وجه البناء على الفتح تركبه مع اسم لا، لا رجل ظريف. ووجه النصب مراعاة محل اسم لا. ووجه الرفع مراعاة محل لا واسمها. والأكثر في الكلام عدم البناء. قال سيبويه وإن شئت نونت صفة المنفي وهو أكثر في الكلام، وإن شئت لم تنون. فالأكثر عدم البناء، لذا كان المستحسن تأخير الفتح لأن تقديمه في قوله فافتح أو انصبا أو فعل هذه يشعر بتفضيله على غيره. لذا قال الشاطبي في شرحه قال لو قال فارفع أو انصبا أو يرفع تعدلي لكان أحسن. ماذا صنع الشاطبي؟ أخر حالة البناء التي هي الفتح. قال لو قال فارفع أو انصبا أو يفتح تعدلي لكان أحسن. ثم ذكر في البيت الذي بعده أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لم يجز البناء، وجاز الوجهان الآخران النصب والرفع. النعت إذا اختل شرط من الشروط السابقة ليس فيه إلا النصب والرفع دون البناء. مثلا نأخذ الأمثلة الثلاثة، أمثلة اختلال كل شرط منها. مثال فقد شرط أن يكون النعت مفردا لا رجل صاحب بر أو صاحب بر مذموم، النعت هنا ليس بمفرد. مثال فقد شرط أن يكون اسم لا مفردا لا طالب علم محروما أو محروم، محروما بالنصب أو محروم بالرفع. ومثال فقد شرط الاتصال لا رجل في الدار ظريف أو ظريفا. ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. سبق أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا جاز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع والنصب والبناء، لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة. أما إذا لم تتكرر فما الحكم؟ قال والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. يقول حكم المعطوف بدون لا حكم النعت المفصول، والنعت المفصول سبق أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز البناء، فكذلك في المعطوف بدون لا. إذن خلاصة المعنى هنا أنك إذا عطفت ولم تكرر لا وجب فتح الأول وجاز في الثاني النصب والرفع. تقول لا حول وقوة وقوة، لا حول وقوة وقوة، ولا يجوز البناء على الفتح. ومنه قول الشاعر فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا. لا أب وابنا، ويجوز أن تقول فلا أب وابن. ثم قال وأعطي لا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. يقول إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس فإنه لا يتغير حكمها بل تبقى على ما كان لها من العمل. فحكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذا لم تدخل عليها في جميع الوجوه المتقدمة. وأعطي لا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام. والاستفهام ثلاث أنواع. الاستفهام هنا ثلاث أنواع. النوع الأول أن يقصد به النفي، وهذا قليل، ومنه قول الشاعر: الاصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. المقصود هنا النفي، يقول إذا مت هل ينتفي عنها الصبر فتجزع أم يكون لها صبر وجلد. هذا مثال النفي. وقد يقصد بالاستفهام التوبيخ، وهذا هو الغالب، ومنه قول الشاعر: أذر عواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشير بعده هرم. والثالث أن يقصد به التمني، وهو كثير، ومنه قول الشاعر: ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات. فالاستفهام هنا يأتي على هذه الأنواع الثلاثة، ولا يتغير حكم همزة لا يتغير حكم لا بعد دخول همزة الاستفهام عليها، بل تبقى على ما كان لها من العمل. ثم ختم الباب بقوله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. خبر لا نافية الجنس إذا جهل وجب ذكره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا أحد أغير من الله. ومنه قول الشاعر: ولا كريم من الولدان مصبوح. ذكر الشاعر خبر لا لأنه لا يعلم إلا بذكره، يعني لو حذف هنا الخبر لظن المعنى ولا كريم من الولدان موجود، لأن الذي يحذف عند عدم القرينة هو الكون العام. هذا إذا جهل الخبر لا بد من ذكره. أما إذا دل على الخبر دليل فإنه يحذف، وحذفه شائع كثير، كما قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ومنه قوله تعالى: قالوا لا ضير، أي علينا، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي فلا فوت لهم. ومنه قول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، أي لا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فإذا دل عليه دليل كثر حذفه وشاع عند الحجازيين، والتميميون والطائيون يوجبون حذفه في هذه الحالة إذا دل عليه دليل. أما إذا لم يدل عليه دليل فإنه كما سبق يجب ذكره عند الجميع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.